صورة من هذه الأولين ناخد منهم آمل. أنس بن النضر كنيته أبو عمرو، واسمه أنس بن النضر من بني النجار، خزرجي أنصاري، عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واستشهد رضي الله عنه غزاة أحد، ولقوا بيه أكثر من 80 إصابة. وكان أنس بن مالك بيقول: كنا نرى هذه الآية نزلت في أنس: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صورة من هذه الأولين ناخد منهم آمل.